فاللفظ الخامس تسبيح الرجال للنساء فإن المرأة إن كانت سرة يسمونهم مقانيس. اللفظ الخامس تسبيح الرجال للنساء فإن المرأة إن كانت سرة يسمونهم مقانيس لأن الغنى من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراس إلا النساء فالغنى والجوان حديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا وقد رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا فيمن يحضرون في السماع المخنث هو المخنث هو مصدر النساء يتخنث والتنمية والتكسر هو مصدر النساء في صوته ونفسه وغيره ومنها من ثم المخنث إن شاء الله والسلام نعم ويعصركم من الغائب ونحو ذلك بناس لم يستمعون منا من الوردان والنساء الاجنبيات ويستمعون معهم على الفواحش انما يكون ذلك من اعظم المحرمات كيف اذا جعل ذلك من العبادات وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع على جزء ثالث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث ان رفع الاصوات في الذكر المشروع لا يجوز الا حيث جاءت به السنه كالاذان والتلبيه ووحيها كالسنه للناصرين والداعين ان لا يرفعوا اصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن ابي موسى انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت اصواتنا فقال يا ايها الناس ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غالبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى ادعوا ربكم فضروا خفيه منه لا لحد ما تدين وقال عن زكريا اذا ربه نداء خفيا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون تحديد وخيفة ودون أن يحل من القول بالهجوم والأصنام ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما لله. والمعنى في هذا معنى أن السنة تقول الصوت على المواقف من الأذكار والدعاء هذا هو أصل إلا ما جاء الشرع إلى رفع الصوت فيه كالأذان والإقامة والتلبية ونحو ذلك ما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس احنا جاهل فهو الصوت هو مشروع لله فما لم يات فيه فهو الصوت فيه وعدم الجميل به اولى ولا يصير الدعاء فان قوله بين العبد وبين ربك انفع الا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل ان الامور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالاصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر إلا ما جاء به الشرع لما دل عليه الشرع من ترعية رفع الصوت كان يرفع الصوت بالأذان والإقامة والتلبية والذكر على قدر السلام من الصلاة وما في هذا من المصالح تعليم الجاهل وإرشاد الضال والدعوة إلى الحق وتلبية دعوة الله عز وجل للحج هذا هو الأصل ولهذا قال الصحابة يقول يرفعون أصواتهم إذا على المسجد قد أرفعوا على المسجد ويرفقوا فإنك لا تدري ما أصم ولا غائبة من تدعون سميع قريب ويقال يحملونك العمق رحلتك فلا حاجه الى هذا الجهر الزائد معك. وفي هذا من الاثار عن سلف الامه وائمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعه وكذلك نص عليه احمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كتاب التابعين من اصحاب علي قيس بن عباد وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من اصحاب علي يبلغ الحر وام الحسن البصري قال كانوا يستحبون رفع الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثه تطلب النفوذ فيها الحركه الشديده ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوه ومحبه ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحميجه كان ضرته اكبر من منفعته وقد يكون ضررا محضا ورساله النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشتى الجنوب ودعا بالله الجاهليه وتبرا النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحه والحالقه والشاقه وقال الأخ التي ترفع الصوت هذه المطلقة فهو قد قال لكن وهذه الصلاة تقع الصوت عندها لأنه يدعو إلى الذكر والتأمل عندها في الذكر يدعو صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا أحد إلا في الصوت من السلف يذكرون أصواتهم لأنهم يفكرون في رسول الجنازة وما لها في قضيها من نعيم له عذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل في الصوت وبهذا يعلم ان لا يفعله بعض الناس وضع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله لا لا اصل كذلك عندها قتال محل تفكير ومحل نظر محل اخلاص لله عز وجل وتعمل في مواطن تشرك من العدل فليس محل في الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها هو الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم الصوت الذي قد يشغله أنه أهم. وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم فقال إنما الحق إذا لم تكن فإنها تثبت يوم القيامة للعم من جرد وإنسان منقطرا. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم أهل العلماء لأن الكتاب مثل الضرب بالسحور ونحو ذلك ورأى القطيع الدخي في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخي في العرس فإن ذلك مشروع. أما الكتاب فهذا السنة وأيضا في نفخ الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخلد محل فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كالمؤتمع واستقبلته بالسلوف المسلمة يقطع كل ساعد والجند محضرا فلا يسمع إلا ضرمه لهم نهيت حل خلفنا وهمهم لم تمتدي في اللوم أدنى كلمة. وهذه الفتاة والأبواب التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين. وإنما حدث وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المجلس من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الجميع لا يعرفون غير باب الجبل يمكنون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك بل ورفعنا وعملة الخلفاء والأمراء لا جرثمان رضي الله عنه فلاك ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مرحل الأمم قبلكم في المسجد ولرعاة جواع قالوا يا قالوا كان شوهم قالوا ومن الناس إلا أولئك كما قال في الحديث الآخر لتركبن سنن من كان قبلكم حلوى القلة للقلة حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم. ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادة من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وآناف القتال والأسماء التي تكون لأسباب الوعد مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإذا قالوا جان دار فجان هي الروح في لغتهم فجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك ركاب الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يسجد الفرة ويلجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك هذا حال عادكم ان يقدموا المراه عن المواقيت معناه مثل ما ذكر المؤلف ركاب الدار ونحو ذلك كتب خاله ومال خاله واشبه ذلك يعني ثلاث كتب ماذا ذلك وأكثر من حصل من الناس يمتلوا بأعراض الجن من النصارى والفرس بعدما أقلبت قرون الله وكثرة هذه الصلاة بين المسلمين والكفار حتى جرى ما جرى من ظهور سحايا الكفار وعاد عوائلهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزامير وغير هذا مما اعتادوه في قلوبهم وفي جيوشهم فتحنك بين الناس انك تتبعون مثلا من كان على خير القبه فقبه الله المستعان. وكذلك صاحب الطشك الذي يغسل الثياب ولا الدهن وكذلك برد دارم وصاحب العجمه وهو المرتب بجاد الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلم فيه وكذلك يقولون سنجار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودارجو دار وخجا وخجندا واستاد لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والجواهرات وخلج وخزانة المال والإتانة وهي تصرفه بإخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والسلاح ويتعدى ذلك إلى غلاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان قانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة ومما إذا بمثل رسول يرد على الأمير والعمور الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافة ويوجد منه أخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ويعطى ذلك ونحو ذلك فإن الألف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك قولهم فراس خانا أي بيت الفرس والفراس يسمونه باللفظ العربي ويقولون جاج خانا أي بيت الجوز وهذا الخاص هو عام فالوفد يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الشرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين زائق ورجاء وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من اليهود صالحهم على أن له الحلقة وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحربة والفتوح أي هم الذين لهم السلاح الذين والذين يقاتلون بها والفصول التي يرون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والفصول والسلاع ولهم السلاح فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأنصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على وأفضل من القتال بالفصول بالسلاح الفصال خير من الفصول ومن لم يكن قتاله الا في الفصول والجبر فهو مذموم كما قال تعالى عن اليهود ليقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا ولا يعقلون والمحدثات في امر الاماره والملك والقتال كثيره جدا ليس هذا موضعها إن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فاقرا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يرجمون في الأرض يتهون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصلح واحد القراء وهم جنس العلماء والعباد فيدخل فيهم من تبرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم والصدق الآخر المستجب بالضرب في الأرض. أما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ندم العبد أو سافر كتب له ما عمل على عمل مثل مثل ما كان يعمل، وهو صحيح مسلم أخرجه الصحيحين عن أبي موسى. وما سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف بآية ليبين من يسقط عنهم قيام الليل من أهل الآداب، فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث، وذكر المسافرين في الضربين الظاهرين في الأرض يبتغون من فضل الله، والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجلاد. والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الآداب المرضى ونحوهم، كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يدور وقته، وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي منه ومباح، واشتمال أكثر أمورهم على هذه الثلاثة المأمور به والمنهي عنه والمباح، والواجب بالأمر بما أمر، والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه، والإذن فيما أباحه الله. لكن إذا كان الشخص أو الطائفة ما تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه، ولا تترك مأمورا إلا بمحمول أعظم منه، لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول راجح، ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه، أو لا تترك مأمورا إلا بمحمول أعظم منه، لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول راجح، ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع محمول راجح. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي معتد به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتسليمها وتقليل المفاسد وتسليمها بحسب الإمكان. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح، لم يكن مشروعا، وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يدفع أثناء فسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن قلنا أن فيها مصلحة رابعة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الرابعة. ما في إطلاع الذكر إن السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعهم وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400، وإلى هنا كان قد انتهى الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه، وعنده حدث هذا السقط اليسير وهو دون السطرين في صفحة 31 و300، فنقرأ الفقرة بتمامها تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن قلنا أن فيها مصلحة راجحة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة، كما في أصوات الذكر: إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء، من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات، من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها. فإن طريق السلف أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تم بحمد الله تعالى مع تحياتي وخلص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله جميعا بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن مع تتمة الحلقة من صفحة 31 و300: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر الحكم بدري انه روايه عن احمد ان رفع الشيخ الجاهزه، هذا نكر بكل اموال فقال: لعلمت أنك تستمع لحب سهولة تحذير. وقال: لقد روحي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فأما أما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة فكيف في المكروه وهو محرم؟ ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة لله بإذن الله، ومن جعله الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة، وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو. فأن يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب استعماله فيما شاء الإنسان، أن يؤمر المنعم عليه بأن لا يستعملها في معصية، ويندم إلى أن لا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى. فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك. أما استعمال الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش، واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان، واستعمال المال في ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساد في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان، فإن استمتاع الكفار بالأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين. فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله. وأما قوله إن الله لما استوصى الفضيع فهذا غلط منه، فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد، إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا مال اختيار له فيه. وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك، وإنما يذم بأفعاله. وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام. وإنما لما الله ما يكون باختيار عبد من رفع الصوت الرافع المنكر كما يجد ذلك في أهل الغنم والجفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الكذابين من أهل الوبر وهم السياحون سياحا منكرا. وقد قال الله تعالى واقصد في مشيك وامر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وكما أمره أن يقصد في مشيه، وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل لذة الصوت وعدم لذته في ذلك. وقد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرات قال ليس بفرض ولا غليل ولا تقاب بالأصوات ولا يجيب بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر. وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يذكر خديجة لبيت في جنة من قصب لا سحب فيه ولا سحب. وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة صوت لهو ولا إذن ومزامن بالشيطان، وصوت عند مصيبة لطم قدود وشق جيوب ودعاء لدعوى الجاهلية. ثم طلاب القاتل واستلذان القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جح جحوده. فإن الطفل يسقط إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحكى إسماعيل بن علي قال كنت أما أتال قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه وهو ابتلها وزرع فجئنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال من بنا إليه ثم قال هل أقربك هذا فقال بحالة حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروي هذا ولم يروي ولم يروها عن الشافعي بل الشافعي روى ومن أجل شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم وابن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان وأصم أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوى حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا ينكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية إبراهيم هذا معتزل إسماعيل العلية معتزل حديث من أمة كلام من عظيم وراء لا ينبغي يشتبه أما إسماعيل فإمام وهو كبر جعفر رحمه الله والشيخ أحمد رحمه الله من رجال الشيخين وهو له ولد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أيها الإمام من شيوخ المشايخ رحمه الله ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم يشترك في البخاري في الشمي وفي علي وفي جده ولكن هذا ينفصل محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مكرم أو بن علية ينفصل عن محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله المقصود ان ابراهيم هذا قد افتدى على بعض الناس وهو يعتزل وليس بشيء واما ابوك فهو الا اسماعيل وهذه الحكاية يعلم أنها مفترات بل له أدنى معرفة بالناس ولو صحت أنه صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك للإحساس من أن الصوت الطيب نبيل مطرب وهذا يشترك فيه جميع الناس ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي بل ذكر الشافعي في مثل هذا بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين ولو حكي بسؤال عن إسحاق بن إبراهيم النبي وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي ثم يقال كم الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي لكن أوحي في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما ومن كون البناء قربة أطاعه بل مثل هذا أن يقول القائل استلذاذ النصوص بالوطن مما لا يمكن جحوده واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده واستلذاذها بأنواع المطاعم والشرم والمشاريع مما لا يمكن جحوده فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويبيحه ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر بل كان مناسب لطريقة الزهد الشهرات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكل الشيء الذي جعل كونه طريقا إلى الله. وكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية لا بكونه. المقصود بهذا أن الأصوات الحسنة يعني يستمد بها الناس ليس بحجة على إزاحة الأغاني والاستماع لها وجعلها دينا وقلبا مستطيع وأشباهه، فهذا من الأغراض الكبيرة والمشترى وانتكاس الأمور. وإنما يقاتل مثل هذا إن كانت الهجم بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونحو ذلك أنا مطلوب. أما يقال بالصوت الحسن المشهور مبنى الدين في المغيب فلا مانع من استماع الأغاني بأسباب الحسنة للرجال والنساء، هذا الانكاس في الفطر ومصادر فكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه لذيذا في الطبع او غير لذيذ. ولهذا يشرع على من يتقرب الى الله بترك جنس اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال احدهم اما انا فاصوم لا افطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتجوز النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأحل وأقوم وأنام وأتجوز النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهوى لا بحسب ما أنزله الله وأوحى، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم في مجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة، ورب لذيذ هو طائف في الشهوات. وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهوى لا بحسب ما أنزله الله وأوحى، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم في مجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة، ورب لذيذ هو طاعة ومنفع، ورب مشق هو طاعة ومنفع، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك. وقال وفي بضع أحدكم أهله صدقة، وكذلك حمده في النعم كما في الحديث الصحيح. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فلو قال إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا فخلق فينا شهوة الأكل واللذة له، فإن ذلك في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وكذلك شهوة النكاح واللذة به، وهو في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء النجم، فإذا استعين بهذا بهذه القوى على ما أمر ما أمرنا به، فإذا استعنا بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلبة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الحبائب لنفسها أو كسبها كالمظالم أو بالمكراه فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته فكان هذا كلاما حسنا، والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتزم به، فإذا استعنا بذلك في اجتماع ما أمرنا باجتماع وهو كتابه وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك كما أمرنا بذلك قال زينوا القرآن بأصواتكم وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره، كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى نكرنا ربنا ويقرأ وهم يستمعون، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، فهذا كان استماعهم وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون ازدادهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه، فيثابون على هذا الامتثال إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ومتاعه، وكما يثاب على لذة قلبه بالعلم والإيمان، فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات، ونفس كلامه وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه تواب، فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله، ويثاب عما يرتل به من ذلك مما هو أعظم لذة منه، فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. أما أن يستدل بمجرد استلماء الإنسان للصوت أو ميل السفن إليه أو استراحة القلب هائله على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع، ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستريح بالأكل والشرب، فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة. هو مما يستحب ومما ينبغي، لأنه إلا تحسين الصوت بالقرآن وتلاوة كما أمر الله. نعم. هذا الناس تموت صوت القرآن هذا التطويل الزايد هذا ما ينبغي، انما هو في الدرجه عليه السلام الصالح. نعم لا لا في حمل ضعيف، لا ما في تكبير، يقرا من دون تكبير. ما يقال انها شروع التكبير من وضعها الى اخره هو حد ضعيف ما نبه عليه كثير وغيره. لا هذا ذكر بعض القراء انه يكبر عندما يبدا بعض الضحى الى اخره، ولكن الاحاديث هذا ضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأصل الغلة في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون خاصة عامة في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماء يخرجون فيها سماع النساء والتسبيح، أو يجنحون إلى المعنى التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، ويجعلون ذلك متناولا لسماع النساء والتسبيح. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس، الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين أدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة، وكذلك من عدل برسوله متنبعا كذابا كمسلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متحولين فالناس كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشدة في هذه الأمة أسماء جديدة. نعم. فقال أحسن شعر الله أحسن. فلا يسأل. معنى الاثنين. نعم. ما أحسن من إشارته. نعم. الشرك في هذه الأمة أقوى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بطل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باجتماعه فعدل به كما عبد الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فضل القران على سائر سائر كلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي وغيره. وروي ايضا عنه: ما تقرب العباد الى الله بشيء احب اليه مما خرج من اسلام القران. وهذا محفوظ عن خباب بن الارت احد المهاجرين الاولين السابقين، قال: يا حنا تقرب الى الله بما استطعت، فان تقرب اليه بشيء احب اليه من كلامه. فاذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرانا للشيطان، كما في الحديث: فمع قرآن قال الشعر، كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم: فكذبوا فيها هم الغاوون. وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. فالاستدلال بصوت صوت الحسن نعمه، واستدلال النفوس به على جوانب الثمانيه، ثم يجعل استحباب ذلك في بعض الصور. مثل الاستدلال بكر جمال نعمة ونعمة ومحبة النفوس صور جميلة على أدوات الجمال الجمال الذي لاستبيانه ينفع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك أو استعباد ذلك في بعض الصور وغيرها قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء لكن واقعون في شيوخ الصور فيهم ما له من العدل والدين ما ليس لهؤلاء إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظيرا ما قاله هؤلاء وفعلوا في الصور تحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وينسون قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذتها كما يحتج هؤلاء ويكرمون للصورة على ما يبذله من صورته وإشهاده فيها كما يكرم هؤلاء للصوت على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل المغنيات من القينات وقد زين الشيء كما يفعل المغنيات من القينات وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنه محبة لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله والخوف من الله من العقوبة فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة وأولئك مبتدعة ظلام حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر به مما أمر الله به وزين لهم سوء أعمالهم فرأوا حسنة وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله ومن جعل ما لم يكن المعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب يتعبدون بذلك ويظهرون عليها انواع الملاهي كما يفعل بعض الصوفيه يكون حالهم اقبح من حال العاصي الذي ياتي بعض الكبائر لان العاصي الذي ياتي بعض الكبائر قصارى انه مذنب يعرف انه مذنب قد يتوب الى الله قد يبادر التوبه قد جمع سيئه وتوحيدا وحسنه اما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للاغاني جعلوا عباده وجعلوا قربه وجعلوا طاعه قد ابتدعوا وبدعه شر من المعصيه لأن صاحب البدعة لا يتوب منها يراها عبادة يراها قربة يبتعد بموت عليها نعوذ بالله وأما المعصية فقد ينتبه وقد يتوب يدل إلى الله عز وجل وهكذا من ابتلي بين الصوفية مع الصوفية بالنظر إلى الصور الأمرجان والنساء وتعبد بذلك وقال لأنها جميلة وأحب أن ننظر إلى الجمال لا يقصد فاحشة ولكن لكذا وكذا فيجرهم هذا إلى الفواحش والمنكرات واللغاط والزنا نعوذ بالله عز وجل هؤلاء ابتدعوا في النظر نظر المرجان والنساء وابتدعوا القربة وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوا القربة فكذا الطائفتين ابتدعتا لا فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم موحد هذا قد ينتبه قد يتوب الله عليه قد يرجع قد يعني يعلم أنه مذنب وأنه عاصي هو حريم أن يتوب ويرجع ويبادر لكن أولئك ظلوا من جهة الابتداع والمبتدع يرى انه على هدى ولا يتوب نسأل الله العافية نسأل الله العافية. نعم. ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به وهو مبدأ الشرك كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فإن محبة النفوس الصورة والصلصة قد تكون عظيمة جدا فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله فأعرف الأنداب والطواغيث المحبوبة تدينا وعبادة كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم أمنتوا واصبروا على آلهتكم بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة بل أكله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه ولكن قد غلبه هواه فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إلى قول ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك أما إذا كسب أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها وليس عنده إيمان يدعه عنها بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله وتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها بل كرهها ونهى عنها وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة فإنه يعتقد أن جنس هذه بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط فإن مجرد الحال حسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل من لم يشرك في تلك الطاعة ولم يمتحن بمن تحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به فإلا كان الأول أفضل مطلقا وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به ففعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها وإن جمع بين طاعته ومعصية فإن ترجح طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما ابتغى به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخليف والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء افضل ممن ليس كذلك، فانه يثاب على تلاوه كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاه ومعنى الزكاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذن كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت للقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن كان له صورة حسنة. ومن كان له صورة حسنة فعفى عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال مما لا يؤتاه وجه العاطف. إن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فكانوا وجوههم ظلمة المعصية حتى يكتف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاضرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل المثل بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة فليس في وجهه مزعة لحم. فقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوسا أو قدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال عليه السلام: أول زمرة تلج الجنة على سورة القمر ليلة البدر، والذين يدعونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال: يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين. وأمثل هذا كثير مما فيه وصفها للسعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في وصف في الدنيا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيما في وجوه المؤمنين والسيما العلامة، وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وسيم قتيم. قال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيما أنها تسوى أو سيما لا تشق على البصر. غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيما أولى تشق على البصر. إذا سيما لاجل العلالة لاجل التسديد والرغم لاجل الشعر أو أنها تستعمل بثقالة المخصصة. نعم العلالة. نعم. وقال الله تعالى في صلة المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أجعل للمنافقين سيما أيضا وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجوه في وجهك منصورة ومكروبة وضيع كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن للنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله واساس ذلك النفاق والكذب ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما اخبر الله بذلك ولهذا روي عن عمر بن الخطاب انه امر بتعبير شاهد الزور بان يسود وجهه ويركب مطلوبا على الدابه فان العقوبه من جنس الذنب واسود وجهه بالكذب وطلب الحديث سود وجهه وطلب في رطوبه هذا امر محسوس ليس محسوس لمن له قلب انما في القلب من النور والظلمه والخير والشر يسري كثيرا من الوجه والعين وهما اعظم الاشياء ارتباطا بالقلب ولهذا يروى عن عثمان او غيره انه قال ما اسر احد بسريره إلا أبدأ الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه الله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجوه الوجه فقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم فهذا تحت المشيئة ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول وألا مكتم عليه محقق لا شرط فيه وذلك أن ظهور ما في القمى في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا وكالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت فبالصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن وإما أن يترجح فيه ضد ذلك وإما أن يتكافأ فإن ترجح فيه الصلاح كان جمله بحسب ذلك وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك فلا يكون محبوبا ولا مبغضا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا أفمن الكبر ذلك فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فلا يكون حينئذ من الكبر وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال فإذا كان هذا في لباس لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول كيف في غيره. وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله. فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش، وأهل جمال الصورة يبيض لون الفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وغير فسادا وخبيثا. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: أتأتون الفاحشة ما سببكم بها من أحد من العالمين. وقال: وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل. فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ونظر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التبحر. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أضحك الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: ان الله يبغض الفاحش الذين. فلو اضحك الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ومثل المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن حقه موضعين في حق الزاني والزاني: حل لين لم يحتنى كما قال جل جمعه وتغريب عام. وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس، وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة مع قدرة ومكنة الإنسان. لا يكون ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجل. ولأنه مفسد ما أجل، ولأنه مفسد لأحوال من يكاتله فيبعد عنه. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا، فلا يكون مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأخرين والعزاب. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من بيت الأذن. وكان إذا سلم لم يفتحه إليها. وهو الرجال لينطلق النساء اولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحيه. فكان اذا قام الصلاه خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقه كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن احد ابواب المسجد اظنه الباب الشرقي وتركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنساء لا تحالات ولا تحققن الطريق لا تحقق لا تحققن الطريق وامشين في حافته اي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه. وقال عليه السلام ما يراد احدكم ان يزاحم امراته الغنود بمنكبها يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينه كان العزاب يزينون دارا معروفه لهم متميزه عن دور المتاهلين فلا يزن العجب بين المتاهلين وهذا كله لان اختلاط احد الصنفين بالاخر سبب فتنه. فالرجال اذا اختلطوا بالنساء كان بمنزله اختلاط النار والحطب. وكذلك العجب بين الاخرين فيه فتنه لعدم ما يمنعه فان الفتنه تكون بوجود المبتغي وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امراه محضه لا يمكن حظه بواحد من الفريقين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه من بين الناس وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا نمكن من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء بل يفرق بين بعض الأئمة الذكران وبين بعض النساء إذا قيلت الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة لثمن واضربوهم عليها ليسر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاب وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه. ولا شك أن هذا من أسباب تبعد الشر. فإن إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت فتنة وهكذا مرة مع المرأة في ثوب واحد يعني في لعاب واحد قد يقع السحاق. المقصود أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أنف لا في مسألة المخنثين ولا في مسألة الشباب مع النساء ولا في مسألة النساء مع الرجال. ينبغي على ولاة الأمور وأهل الحسبة أن يراعوا هذه الأمور حتى لا تقع الحوادث. ومن ذلك نزول العزاب بين الأحاد بين المتأهلين في عمارة أو في بيت واحد أو ما أشبه هذا بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل إبعادا لهم عن الفتنة. وهكذا نوم الإنسان مع أخته أو مع أخيه في محل واحد قد تقع الشيطان هذا يكون له دراسة يكون له دراسة. نعم. وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك وأبلغ من ذلك أنه نفى ما نفى من شبب به النساء وهو مكر بن حجاج. لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه ورأى هذا سبب الفتنة فجلد شعره لعلك بالفتنة يكون بذلك. فرآه أحسن الناس وابنتين فأرسل به إلى البصرة ثم إنه بعد يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له فأبى عليه وقال أما وأنا حي فلا. وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك السبب وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولا لا يعرفونه ووكل به أمراء يلاحظونه. أما اللي عرفوا في المدينة لا الإنسان غير العمل في بلاد ما يعرف فلا يستمتع أحد. لكن في المدينة قد عرفه النساء وأشهدوا فيه الأشعار لهذا أبعده أمر. فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به فيه الذي تحصل به الفتنة فيه لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهم وبدون ذلك مع وجود المضطر منه ومنهن لا يؤمن ذلك وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا وذلك أنه إذا احتج إلى المباعدة التي تدين الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة لمن جماعة الرجال أو النساء إذا تغير ممكن لتحفظ حدود الله ويجانب ما يجب تعد الحدود بحسب الإمكان وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب وهذا المرأة التي تعرف بريبة تسكن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة والله به عليم والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنة في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك أسماء الأسباب أسماء الله كريم الله كريم وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تباد عن مواضع النيب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة وكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة والله به عليم والرجل الذي يتشبه بالنساء في جنهن واستعمال أسماء الجمال والحسن لعل أسباب فقال حاسم على أسباب أسباب من المرافق على أسباب والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والقبح والله كان مثل اسم الطيب والطهارة والخبز والنجاسة ومثل ذلك ما ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل ويجمل فلسه ويجمل فلسه ويجمل والجمال وهذا يشهد لقوله يعني أربع ساعات ما ينقل حكمة آل داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبلون عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرون عبد الله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى والسعادة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه